قال رحمه الله تعالى: باب القثاء. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه قال: سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. يعني هذا باب القثاء. لماذا ترجم له؟ لنأكل القثاء. إذا وجدنا القثاء وتيسر ينبغي أن نتعصى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا مراد البخاري وأصحاب السنة وأصحاب كلهم ومسلم كلهم يترجمون على الشيء. وهذا يرد على الأصوليين الذين يقولون إن الأفعال العادية ليست سنة، فهذا رد عليهم. يقول قثاء، يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرطب بالقثاء. وفي أيضا مشروعية القرن بين نوعين من الطعام، يجوز وليس من يعني الترفه بشيء. نعم.